فتوقف معنا إن شاء الله عز وجل هذا الشرح المدار لهذا المضمي الطيب المبارك إن شاء الله عز وجل عبد الله العلوي رحمه الله شنقيطة. نقرأ ما يسر ما يحسر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله الحقيقة. يقول رحمه الله الحقيقة الحقيقة هذه المباحث المباحث في الحقيقة لغوية كما تقدم، ولكن لا انفكاك للفقيه عنها. الفقيه لابد أن يعرف معنى المشترك ومعنى المترادف ومعنى المجاز ومعنى الحقيقة، لأنه ترد عليه هذه المسائل، ولذلك يذكرها الأصوليون رحمهم الله في كتبه. ثم هي لها مدخل قوي في باب التعارض والترجيح كما سيأتي ذكره أمثلة من ذلك في مبحث المجاز. الحقيقة في اللغة فعيلة من حق، حقيقة فعيلة من حق الشيء إذا ثبت، من حق الشيء إذا ثبت. أو من حق الشيء إذا أثبته، من حق الشيء إذا أثبته. فالحقيقة كما سمعنا فعيلة بمعنى فاعل، يعني ثابتة، الحقيقة بمعنى ثابتة. وعلى القول الثاني من حق الشيء إذا أثبته تكون بمعنى مثبتة، حقيقة فعيلة بمعنى مفعولة. يحتمل أن تكون بمعنى فاعل وأن يحتمل أن تكون بمعنى مفعول. إذا قلنا هي بمعنى فاعل كان بمعنى ثابتة، حقيقة بمعنى ثابتة من حق الشيء إذا ثبت. إذا قلنا مفعول يعني بمعنى مثبتة، من حق الشيء إذا أثبته فهو مثبت، فهو مثبت. أما في الاصطلاح فهي الكلمة المستعملة في أصل معناها، الكلمة المستعملة في أصل معناها الموضوع له، هذه هي الحقيقة. إذا استعملت كلمة في أصل معناها الموضوع لها والوضع الأول كما يقولون، فهذا يسمى عندهم حقيقة، فهذا يسمى عندهم حقيقة. والحقائق عندهم على أقسام: حقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية وهي ما استفيد اسمه من الشرع، ما استفيد اسمه من الشرع، كالصلاة وإطلاق الصلاة وإطلاقها على الهيئة المخصوصة، مبتدأ بالتكبير ومنتهي بالتسليم، هذه حقيقة شرعية لأن استفدناها من الشرع. وكالزكاة تطلق على المال المخرج أو على العبادة المخصوصة ذات الشروط المعلومة، هذا حقيقة شرعية. والوضوء والغسل كل هذه إذا قصد بها المعنى الشرعي فيسمونها حقيقة شرعية. القسم الثاني الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية وهي ما استفيد اسمه من العرف. كالدابة مثلا في العرف تطلق على ذوات الأربع، هذا استفدناه من العرف، إن كان في اللغة أعم من ذلك، إن كان في اللغة أعم من ذلك. والقسم الثالث الحقيقة اللغوية وهو ما استفيد من اللغة، وهو ما استفيد من اللغة. هذه أقسام الحقيقة. وسيأتينا مزيد تفصيل هذا في كلام المصنف. نعم. منها التي للشرع عزوها عقل، منها التي للشرع عزوها عقل. أشار رحمه الله بقوله منها إلى أن الحقائق، إلى أن الحقيقة أنواع، لأن منها هنا تقتضي تبعيض، يعني بعضها يعزى إلى الشرع، فأفادنا أن غيرها، أن هناك حقائق لا تعزى إلى الشرع. لذلك قلنا أن الحقائق على ثلاثة أقسام، قوله منها أي بعضها يعزى إلى الشرع، يعزى أن ينسب ويعرف من الشرع. نعم البيت من هلتي للشرع عزوها، يعني من هلتي عقل عزوها إلى الشرع. هذا فك البيت. من هلتي عقل، عقل أي علم، من هلتي عقل عزوها يعني نسبتها إلى الشرع. ففادنا أن هناك من لا ينسب إلى الشرع كالحقائق العرفية والحقائق اللغوية، من هلتي للشرع عزوها عقل. الحقيقة الشرعية على قسمين، نعرف من الحقيقة الشرعية يمس فيها من جهة الشرع، وسيأتينا تعريفه في كلام المصنف. هذه الحقيقة الشرعية على قسمين، على قسمين. القسم الأول المرتجل، القسم الأول المرتجل، وهو ما لم يعهد أو ما لم يعرف في اللغة، بل كان راجعا إلى الشرع فحسب، أي يسمونها حقائق شرعية مرتجلة. كالمنافق مثلا، اسم المنافق هذا لم يكن معروفا عند العربي، لم يكن معروفا عند العرب، ولكن هو معروف من جهة الشرع. الشرع سمى من أظهر الإيمان والكفر سماه منافقا. هذه حقيقة شرعية مرتجلة، هذه حقيقة شرعية مرتجلة. والقسم الثاني المنتقلة، المنتقلة، وهي التي نقلها الشرع من اللغة إلى معنى خاص، إلى معنى خاص. هذه فيها خلاف عند الأصوليين، والجمهور من الأصوليين وأهل العلم يثبتونها، يقولون نقل الشارع كلمات من اللغة إلى كلمات من اللغة إلى معناها الشرعي، مثل الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، لكن نقلت إلى، نقلت إلى الهيئة المخصوصة المفتتحة بالتكبير و المختتمة بالتسليم. وكالوضوء الأصل، نعم الأصل فيها أنها، الأصل فيها أنها للنظافة، ثم نقلت من، ثم نقلت من هذا المعنى إلى غسل الأعضاء المخصوصة. هذه، هذه قال الجمهور من أهل العلم إنها ثابتة. وخالف في هذه المسألة القول الثاني، القول الثاني في المسألة هو قول القاضي أبي بكر بن باقلاني والقشيري، أن هذه الألفاظ لم تنقل، هذه الألفاظ لم تنقل، وإنما هي مستعملة في أصل معناها اللغوي، وزيد عليها شروط، وزيد عليها شروط. فقال الأصل، قال الصلاة لم تنقل من الدعاء إلى الهيئة المخصوصة، ولكن هي في أصل معنى الذي هو الدعاء، وزيد عليها الركوع والسجود وباقي الشروط المعروفة. وهذا القول ضعفه الأصوليون، ضعفه الأصوليون، قالوا هذا يقتضي تسمية الصلاة ب، أو تسمية العبادة بالجزء غير الفرض، أن الدعاء في الصلاة ليس فرضا. قالوا كما أن، كما أن الركوع والسجود ليست شروطا، وإنما هي من حقيقة الصلاة وماهيتها، وتقدم لنا والركن جزء الذات والشرط خرج. فهذه الأشياء التي تقول أنت أنها شروط هي في الحقيقة ليست شروط، هي أركان من حقيقة الصلاة، إذا انتفت، انتفت حقيقة الصلاة. بل إنما جعلته أنت أصلا وقلت زيد عليه شروط، إذا انتفى لا تنتفي بها الصلاة، إذا انتفى الدعاء في بعضها لا تنتفي، لا ينتفي مسمى الصلاة. حاصل أن مذهب أبي بكر الباقلاني والقشيري وابن القشيري هي ضعف كما قال الوصولي. وأحسب أن شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان تكلم عن هذه المسألة، تكلم عن هذه المسألة لما بحث عن السلف المجاز ذكر هذين القولين، ولعله يراجع إن شاء الله فنك في كتاب الإيمان في مبحث الكلام عن المجاز تكلم على هذه المسألة ينظر، فما الصح بالكلام ولم أراجح لكن ينظر فنك إن شاء الله. وإلى هذا يشير الناظم بقوله نعم من هلكي للشرع عزوها عقل مرتجل منها، يعني هذه الحقيقة الشرعية منها مرتجل ومنها منتقل، مرتجل منها ومنها منتقل، يعني بعضها مرتجل وبعضها منتقل. نعم دليله الخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع، يعني فيه خلاف في الحقيقة الشرعية، والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع، المأثور والمسموع بمعنى واحد وهو الشرع، يعني اختلفوا هل هذه الحقيقة الشرعية كائنة أم غير كائنة، ومذهب الجمهور أنها كائنة وثابتة في ألفاظ الشرع، وهو الذي أشار إليه بقوله المأثور والمسموع يعني الشرع، والشرع عبارة عن ما جاء عن من الوحي وأثر عنه وسمع منه، إليه قال هو الخلف في الجواز والوقوع، الخلف بمعنى الخلاف، الخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع، عطف المسموع على المأثور عطف تفسير يسمونه عطف التفسير. وما تقول هذا الرجل جاء بكذب ومين مثلا، الكذب والمين بمعنى واحد، كذب والمين بمعنى واحد، وربما استعمل المين بمعنى الشك، واضح؟ نعم. وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعية، هذا تعريف الشرعية، يقول الشرعية هو ما استفدناه من الشرع. وما أفاد لاسمه النبي، المقصود بالنبي هنا الشرع، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل وعلا وجائن وآت بهذا الشرع. وما أفاد لاسمه النبي للوضع، يعني للغة للوضع مطلقا هو الشرعي، يعني أن الشرع هو ما استفدناه من جهة الشرع لا من جهة الوضع اللغوي. نعم. ربما أطلق في المأذون الشرب والعشاء والعيدين، الشرب والعشاء والعيدين. يقول رحمه الله هذا مسألة، يقول رحمه الله لفظة الشرع تطلق على الواجب وتطلق على المندوب وتطلق على المباح، ولذلك قوله وربما أطلق فيه الضمير يرجع إلى الشرع في قوله والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع. وما أفاد لاسمه النبي للشرع الوضع مطلقا هو الشرعي، وربما أطلق يعني الشرع، وربما أطلق في المأذون هذا الجائز، المأذون أو المأذون يشمل، المأذون يشمل قوله المأذون يشمل الواجب والمندوب، المأذون يشمل الواجب والمندوب والمباح، يعني كل فيه إذن. ولذلك تقدم لنا قوله لما ذكر البراءة الأصلية قال وهي والجواز قد توافق في مطلق الإذن لدى من سلف، المباح يطلق بمعنى يطلق عليه المأذون، والواجب يطلق عليه كذلك المأذون، والمباح يطلق عليه كذلك المأذون، وكذلك يطلق على هذه الثلاثة المشروع. فيقال في الواجب مثلا كالعشاء، صلاة العشاء يقال فيها صلاة العشاء مشروعة، صلاة العشاء مشروعة هي واجبة. انتهى. صنف رحمه الله وربما أطلق في المأذون يعني يطلق كلمة المشروع تطلق على الواجب كما تطلق على المندوب كما تطلق على المباح. وفصل هذا وأشار إليه بقوله كالشرب، الشرب مباح، تقول لمن تراه يشرب ماء هذا الشرب مشروع، يعني جائز ومباح. وكذلك يطلق على الواجب في صلاة العشاء تقول واجبة ومشروعة. وكذلك بالنسبة للمندوب كصلاة العيدين مثلا يقال الاجتماع فيها مشروع، الاجتماع فيها مشروع يعني جائز ومندوب أو مندوب إليه. وإنما ذكر هذا لما ذكر الشرع، لما ذكر الشرع، لأنه قد ترد عند الفقهاء هذه الكلمة فبينها رحمه الله لأنها تطلق على الواجب وتطلق على المباح وتطلق على المندوب. نعم. المجاز، يقول رحمه الله المجاز، المجاز في اللغة مأخوذ من جاز الشيء إذا مر عليه وفاته، أصله مجوز، أصله مجوز، ثم نقلت حركة الواو، حركة الواو التي هي الفتحة إلى الجيم، فلما سكنت الواو وفتح ما قبلها انقلبت ألفا فصار مجاز، فصار مجازا. وأما في الاصطلاح فهي الكلمة المستعملة في غير وضعها الأصلي لقرينة، الكلمة غير مستعملة، الكلمة غير مستعملة في وضعها الأصلي لقرينة. ومناسبة هذا المعنى اللغوي واضح، وكأنه من تجاوزوا المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي وفاتوه من المعنى الأصلي حقيقي إلى المجازي. ما سمعنا واستعمال كلمة في غير معناها الأصلي لقرينة، لقرينة. وذلك كقولك مثلا رأيت أسدا يرمي، فأسد هنا استعمل في غير معناها الأصلي، في غير معناها الأصلي الذي هو الحيوان المفترس، وهو الرجل الشجاع، يعني استعملت في غير معناها الأصلي وهو الرجل الشجاع بقرينة، وهي الشجاعة مثلا، أو لجامع وهو الشجاعة، والقرينة هي كلمة يرمي، هي كلمة يرمي. وعن المجاز فيه خلاف عند الله، عند الله المجاز في إثباته ونفيه خلاف عند الأصوليين والعلماء وعلماء اللغة، فنفاه مطلقا جماعة من اللغويين، حكي عن أبي علي الفارسي، حكي عن أبي علي الفارسي، وابن خويزة من داد، والظاهرية، ومنبر بن سعيد البلوطي، وهو الذي مشى عليه طائفة كثيرين، وهو الذي مشى عليه طائفة كثيرون من المحققين، شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه الإيمان، وتلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، يعني في كتابه نقصد به أنه تكلم على هذه المسألة في هذا الكتاب. ومن المتأخرين أو المعاصرين الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالته المعروفة مطبوعة في آخر أضواء البيان في دفع المجاز عن الكلام الكلام المنزل للإعجاز كما سماه رسالته. طبعا وهؤلاء رحمهم الله نفوا المجاز ودفعوه بقوة لأجل أن أهل البدع جعلوه مطية، جعلوه مطية لنفي الصفات، صفات الله سبحانه وجل وعلا. صاروا يقولون القدرة، صاروا يقولون اليد مجاز عن القدرة، والاستواء معناه الاستيلاء، والرحمة مجاز عن الإنعام، والغضب مجاز عن التعذيب، وهكذا. فنفوا صفات الله سبحانه وجل وعلا بحجة المجاز، بحجة المجاز. رد عليهم هؤلاء العلماء بما مقصودكم بهذا المجاز الذي أسندتم إليه ظهوركم وجعلتموه طاغوتكم، كما سماه حافظ ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة الطاغوت، وهدمه من أوجه كثيرة. والقول الثاني عند العلماء، وهو قول الجماهير من علماء اللغة وعلماء الأصول، أن المجاز ثابت، أن المجاز ثابت مطلقا. القول الأول نفوا المجاز مطلقا، والقول الثاني أثبتوا المجاز مطلقا. هذا قول الجماهير من علماء اللغة وعلماء الأصول. والقول الثالث التفصيل بين اللغة وبين القرآن والسنة، فقالوا يقع في اللغة ولا يقع في القرآن والسنة. قالوا لأن المجاز بإجماعنا أو بإجماع اللغويين يصح نفيه، فمن قال لك رأيت أسدا يرمي، صح أن تقول له ليس أسدا إنما هو رجل. قالوا والوحيين لا يجوز نفيهما، لذلك قالوا هذا باطل ولا يستعمل في الوحيين. ومنهم من فصل تفصيل آخر وقال هو مستعمل في اللغة في دون القرآن، وهذا قول نسب إلى الأمير الشنقيطي رحمه الله، ولكن هو تحقيق قولي أنه يقول بعدم المجاز مطلقا تبع لشيخ الإسلام الحافظ ابن القيم رحمه الله. والحاصل في المسألة والله أعلم، أن المجاز إذا جعل مطية لنفي الصفات فلا شك في نفيه ودفعه وبيان بطلانه. وهنا يقال إن الخلاف مع هؤلاء خلاف معنوي، لأن الخلاف المعنوي ما ترتبت عليه آثاره، وهنا يترتب آثار. فمن يثبت المجاز يجعله مطية لنفي الصفات، ومن يدفعه إنما يدفعه حتى يسد الذرائع، حتى يسد الذريعة للتوصل إلى ويغلق الباب أمام هؤلاء. وأما إذا كان المجاز لا يستعمل مطية لنفي الصفات، وإنما يقول بأن الصفات جارية على حقائقها وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقول هذا المجاز أسلوب من أساليب العرب له قيوده وشروطه، ونحن لا نستعمله في إحقاق الباطل وإبطال الحق. فالخلاف مع هذا القسم لفظيون، وقال أن المجاز وأسلوب من أساليب اللغة وأساليب العربية له شروطه، لابد أن تتوفر هذه الشروط من القرينة واستحالة المعنى الأصلي وغير ذلك. على هذا يحمل من أثبته من من من أهل السنة يحمل من أثبته من أهل السنة. وقد أشار العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في شرح رسالته اللطيفة في علم أصول الفقه إلى هذا، يعني إلى كون الخلاف لفظي مع من لا يستعمله في نفي الصفات، واختاره بعض المعاصرين كذلك كالمحقق دكتور النملة في كتابه خلاف اللفظ عند الأصوليين، اختاره شيخنا أبو عبد المعز كذلك في كتبه أن الخلاف في المجال مع من لا ينفي الصفات وخلاف لفظي، ولعل هذا أرجح الأوجه والله أعلى وأعلم. هذا حاصل البحث أو حاصل تحرير النزاع والأقوال في المسألة، أما البحث فلم نبحث في المسألة ولم نذكر أقوال هؤلاء وهؤلاء، ولكن حاصل تحرير الأقوال وبيان محل النزاع والراجح إن شاء الله هو ما ذكرناه والله أعلى وأعلم. وفي كتب التي أشرنا إليها بيان لهذه المسألة، سواء صاعق المنصر أو في الإيمان الكبير لشيخ الإسلام أو دفع النجاز لأمير الشنقيطي أو الخلاف اللفظي عند الأصوليين للنملة، تجدون الكلام في هذه المسألة. منه جائز وما قد منعه وكل واحد عليه أجمع. يقول رحمه الله المجاز على ثلاثة أقسام، المجاز على ثلاثة أقسام، المجاز على ثلاثة أقسام، باعتبار جوازه وعدمه على ثلاثة أقسام. المجاز المجمع على جوازه باعتبار جوازه وعدم جوازه على ثلاثة أقوال: مجاز مجمع على جوازه، هذا القسم الأول، وسيأتينا بيانه وقد عرفناه فيما سبق، وهو استعمال الكلمة في غير أصل معناها لقرينة، هذا مجاز مجمع على جوازه. والقسم الثاني مجاز مجمع على منعه، هو استعمال الكلمة في غير معناها الأصلي مع عدم وجود قرينة، مع عدم وجود قرينة. وقسم مختلف فيه، قسم مختلف فيه، وهو استعمال الكلمة في معنييها غير الأصليين أو في معناها الأصلي ومجازها، هو الذي تقدم لنا. وفي المجازين أو المجاز وضده الإطلاق ذو جواز، هل تطلق الكلمة على حقيقتها ومجازها؟ هل تطلق الكلمة على مجازيها؟ هذا فيه خلاف، وأن الشافعية والمالكية يجيزونه، إذا قال مصنف رحمه الله إطلاق ذو جواز وغيرهم يأباه وينفيه. فهي ثلاث أقسام باعتبار الجواز وعدم الجواز. وأشار إلى قسمين منها المصنف بقوله نعم، ومنه جائز، هذا الأول، ومنه جائز، يعني من المجاز ما هو جائز، ومنه جائز وما قد منعوا، يعني ومنه ما قد منعوا، وكل واحد من هذين القسمين أجمعوا عليه، فأجمعوا على أن هناك قسم من المجاز يجوز إطلاقه على يجوز استعماله وإطلاقه، وأجمعوا على أن هناك قسم لا يجوز إطلاقه ولا يجوز استعماله، ومنه جائز وما قد منعوا، وكل واحد من هذين القسمين أجمعوا عليه، وكل واحد عليه أجمعوا. والقسم الثالث مر في كلامه في مبحث المشترك، وهو إطلاق الكلمة في مجازيها أو في حقيقته ومجازه. نعم. ما الاتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول؟ ماذا اتحاد جاء فيه المحمل ولعلاقة ظهور أول؟ يقول رحمه الله أول القسمين وهو المجمع عليه ومنه جائز، هذا الأول. يقول المجاز الجائز هو ما جاء المحمل فيه متحدا لعلاقته، والمحمل هو المعنى، المحمل بفتح الميمين محمل هو المعنى، يعني ما استعملته في معنى واحد وغير المعنى الأصلي لقرينة هو الأول، هو قسم الأول. ماذا اتحاد جاء فيه فك البيت، ما هنا بمعنى الذي، ما هنا موصول بمعنى الذي، الذي جاء فيه المحمل ذا اتحاد أول، يعني هو الأول. وقوله ولعلاقة الظهور هذه جملة اعتراضية، يريد أنه لابد أن يكون هناك قرينة، والعلاقة هي القرينة الذي يصرف اللفظة من الحقيقة إلى المجاز، كقولنا يرمي أو كقولك يرمي في قولنا أسد، أو كقولنا يرمي في قولنا أسد رأيت أسد يرمي. فيقول رحمه الله القسم الأول هو الذي يكون فيه اللفظ محمولا على معنى واحد، وقوله ذا اتحاد يعني ذا معنى واحد ليس متعددا وإنما هو معنى واحد، وهذا احتراز من القسم المختلف فيه، وهو حمل اللفظ على حقيقتين، حقيقته ومجازي أو حقيقته أو مجازيه ومجازي. نعم، ماذا اتحاد جاء فيه المحمل، ماذا اتحاد جاء فيه المحمل ولعلاقة ظهور، ولعلاقة ظهور أصلها وللعلاقة ظهور، وللعلاقة ظهور يعني ولهذه العلاقة ظهور، وللعلاقة ظهور مبتدأ وخبر يعني مع ظهور العلاقة وكونها قوية، وكونها قوية لأنه إذا كانت خفية فهو المجاز الممنوع الذي سيأتي هو القسم الثاني. ماذا اتحاد جاء فيه محمل وللعلاقة ظهور أول يعني هو القسم الأول. نعم، ثانيهما ما ليس من المفيد لمن العلم تقاري بالتعقيد، ثانيهما أي ثاني القسمين وهو القسم الذي أجمعوا على عدم جوازه، لأنه يعني قلنا مصنف أشار إلى قسمين ومنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمع، فعرف الأول بقوله هو الذي جاء فيه المحمل متحدا والعلاقة ظاهرة، والثاني عرفه بأنه لا يكون مفيدا، ثانيهما ما ليس بالمفيد لا يكون مفيدا يعني كلام غير مفيد، لما؟ لأن فيه تعقيدا، ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد. يقول رحمه الله الثاني من هذين القسمين هو ما ليس مفيدا للمعنى لامتناع انتقال الذهن، لامتناع انتقال الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي للتعقيد. مقصود بالتعقيد هو خفاء القرينة، خفاء القرينة. قال رجل إنسان رأيت رجلا قابضا يده، وقال أقصد بهذا أنه رجل شواذ، نقول هذا مستحيل لأن الجواد لا يوصف بقبض اليد، فهنا لا يمكننا أن ننتقل من المعنى الحقيقي لمعنى المجاز لأن القرينة التي ذكرها معقدة، القرينة التي ذكرها معقدة وغير مألوفة عند السامعين، ولذلك قال هو ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد. الحاصل أن المجاز على ثلاثة أقسام، المجمع عليه وهو استعمال اللفظ في غير أصل معناها لقرينة قوية وظاهرة، هذا جائز باتفاقه، والثاني غير جائز بإجماع وهو استعمال لفظ في غير معناها لقرينة غير واضحة وغير مألوفة، فإنما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد، والثالث مختلف فيه وهو استعمال لفظة في حقيقتها ومجازها أو في مجازيها. وحكم استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل أو لأقرب أو لأقرب حصل. نقول مسألة هل لابد لكل مجاز، هل لابد لكل مجاز من حقيقة يعني هل يجوز أن نستعمل المجاز وإن لم تعرف له حقيقة وإن لم تعرف له حقيقة؟ الذي عليه الجمهور أن هذا لا ينبغي. قالوا لكل مجاز حقيقة، قالوا لكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز. قالوا متى استعملت اللفظ في مجازها فذلك دليل على أن لها حقيقة، فذلك دليل على أنها حقيقة. وأما أن تستعمل مجازا وليس له حقيقة فهذا عندهم غير كائن، لأنه لا يسمى مجازا إلا من تجوزك من الحقيقة إلى المجاز. ينبني على هذا مسألة، هل يجوز حمل اللفظ على المجاز؟ هل يجوز حمل اللفظ على المجاز إذا استحالت الحقيقة، يعني إذا امتنعت الحقيقة؟ ومثاله قوله سبحانه جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس الحقيقة فيه هو مسح جلدة الرأس، ليس كذلك؟ أصفيا مسح الرأس هو أن يمسح الجلدة، ولكن هذه الحقيقة هنا مستحيلة، لا يمكن أن يمسح جلدة الرأس إذا كان ذا شعر. فهل يحمل اللفظ هنا على مجازه والشعر؟ لأن مسحش، إذا قلت امسح رأسك وكان مقصودك بذلك امسح شعرك، هذا عندهم مجاز، لأنه الأصل في قولك امسح شعرك هو مسح الجلدة، فإذا حملناه على مسح الشعر كان مجازا. فالذي عليه الحنفية والمالكية أنه يجوز حمل اللفظ عن المجاز إذا استحال الأصل. وهي الإشارة لقوله وحيث ما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز. هذه المسألة لها حالتان، يعني حمل اللفظ إذا استحال الأصل لها حالتان. إما أن تتعدد المجازات، يعني يكون ذلك اللفظ محتمل لمجازات متعددة، وإما أن يكون له مجاز واحد. فإذا كان له مجاز واحد حملناه على المجاز لا إشكال فيه، لكن إذا تعددت المجازات فهنا يحمل على أقربها. مثاله قوله وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم له مجازات، يحتمل مسح الشعر ويحتمل مسح العمامة. فهل يصح أن نستدل بهذه الآية على مسح العمامة فنقول وامسحوا برؤوسكم انتفى مسح الجلدة لأنه مستحيل فنحمله على مسح العمامة، أو نقول نحمله على مسح الشعر؟ القاعدة كما سمعنا هي أنه إذا كان اللفظ له تعددت مجازاته فيحمل على أقربها، ولا شك أن الشعر أقرب من العمامة، ولذلك حمله المالكية على مسح الشعر لا على مسح العمامة، قال لأن هذا أقرب المجازات، وهو معنى قوله وحيث ما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز إذا كان غير متعدد أو لأقرب حصل، كما في مسألة الشعر والعمامة. طبعا مذهب الشافعية في هذه المسألة أن اللفظ إذا استحال أصله فإنه يعد لاغيا لا يلتفت إليه، يعد لاغيا ولا يلتفت إليه، ويطلب تطلب المسألة من غيره، تطلب المسألة من غيره. والحنفية قالوا لا، نحمله على المجاز إن كان حنفية والمالكية إن كان متحدا، ونحمله على أقرب المجازات عند المالكية خصوصا إذا كان متعددا. واضح؟ هذا معنى قوله وحيث استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. قلنا إذا استحال حمل اللفظ على حقيقته فإنه يحمل على مجازه إذا كان له مجاز واحد، إذا كان له مجازات لكن يحتمل مجازات متعددة فنحمله على أقربها، فنحمله على أقربها. نعم. وليس بالغالب في اللغات والخلق فيه مبني جن آتي. نعم، يقول رحمه الله أن هل مسألة هل المجاز غالب في اللغات، يعني هل هو الأكثر أكثر من الحقيقة وأغلب على اللغة من الحقيقة؟ الذي عليه الجمهور أنه ليس كذلك، أنه ليس كذلك وليس بالغالب في اللغات، هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني مذهب ابن جني أبو الفتح صاحب كتاب الخصائص المعروف في اللغة وتلميذه أبي علي الفارسي. أبو الفتح بن جني يقول بأن المجاز غالب على اللغة، يعني هو الغالب. قال بدليل أن كلام البلغاء مثلا أكثره استعارات وتشبيهات ومجازات، قال فذلك دليل على أنه هو الأغلب في اللغة. وما لا إلى هذا ابن الحاجب من الأصوليين، ما لا إلى هذا القول، لكن الصحيح ما سمعنا أن الغالب في اللغة هو الحقيقة، الغالب في اللغة هو الحقيقة. نعم، بدليل أنهم يرجحون الحقيقة على المجاز، فيقولون الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، ورجحت الحقيقة لكثرتها ولأصالتها. نعم. وبعد تخصيص مجاز الخيال الإضمار فالنقد على المعول. وبعد تخصيص مجاز الخيال الإضمار فالقول على المعول فالنقل فالاشتراك بعده النقل جرى لكون فالاشتراك بعده النصب جرى لكونه يحتاط فيه أكثر. قل هذه نقول مسألة في ترتيب عوارض الألفاظ، هذه تسمى عوارض الألفاظ، يعني أشياء ترد وتعرض للألفاظ، أشياء ترد وتعرض للألفاظ. ألا ترى أن المجاز مثلا يعرض لللفظ، الأول الأصل في أن يحمل على حقيقته فيعرض له المجاز فيكون من الصفات العارضة له وليست من الصفات الأصلية. وكذلك الاشتراك، أصل في الكلمة أن تدل على معنى واحد فيعرض لها الاشتراك فتصير دالة على معنيين اثنين، وإن كان الاشتراك قد يقال بأنه ليس عارض وإنما هو أصل. نقول كيف ترتب هذه، كيف ترتب هذه النقطة؟ ترتيبها كما ذكر المصنف رحمه الله، أولا التخصيص، والمراد بالتخصيص هنا ما يقابل العموم، التخصيص ثم المجاز عرفناه، ثم الإضمار، والإضمار هو تقدير كلمة يتوقف صحة الكلام عليها إما شرعا أو عقلا أو عادة، وهو الذي عرفناه باسم دلالة الاقتضاء، وهو الذي تقدم باسم دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم كما عرفنا. فأولا التخصيص، ثم المجاز، ثم الإضمار، ثم النقل. المقصود بالنقل ما تقدم في قولنا منها عن البيت ذكرناه في الحقيقة، وبعض التخصيص في باب الحقيقة منها منها التي عزو منها التي للشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل. النقل هو نقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر، هذا معنى النقل. نقل يعني نقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر، كما في قوله منها التي للشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منها مرتجل ومنها منتقل، هذا النقل. ثم بعده الاشتراك، عرفنا الاشتراك وما دل على حقيقتين مختلفتين بحسب وضع واحد. ثم النسخ، ثم النسخ. فإذا تعارض في الكلمة، أقول مثلا نمثل لبعضها، وإن كان يعني التمثيل كلها يطول بناء البحث، ولكن نمثل لبعض. نقول إذا تعارض التخصيص والمجاز قدمنا، ها يصير قدمنا التخصيص. إذا تعارض التخصيص والمجاز قدمنا التخصيص. مثاله قوله سبحانه جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الحنفية والمالكية يخص من هذا يعني عامة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني من كل ما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان ناسيا أو كان متعمدا. لكن قال المالكية والحنفية يخص منها الناسي، يخص منها الناسي. وقال الشافعية هذه الآية محمولة على ما ذبح لغير الله، قالوا لأن الذي لا يسمى عليه الله هو المذبوح للأصنام، فقوله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه معناه ولا تأكل مما ذبح لغير الله، في مجاز لأنهم نقلوا الكلمة من أصل معناها إلى غيره، قالوا بدليل الغلبة، الغالب أن ما لم يذكر اسم الله عليه هو ما ذبح للأصنام، فجعلوا الآية وحملوا الآية على المجاز. فنقول القاعدة تقديم التخصيص كما قال المصنف، وبعد تخصيص مجاز فيل، يعني بعد التخصيص يأتي المجاز، بمعنى أن التخصيص يقدم على المجاز. واضح؟ نقول مثلا في تعارض النقل والإضمار، مثلا النقل والإضمار، إذا تعارض النقل والإضمار أيهما يقدم؟ يقدم الإضمار، يعني قلنا التخصيص ثم المجاز ثم الإضمار ثم بعد ذلك النقل ثم النسخ ثم الاشتراك ثم النسخ. مفهوم أن النقل في صلصت معنا اليوم، مفهوم أن النقل أو أن الإضمار يقدم على النقل. فلو فقوله سبحانه مثلا، قوله سبحانه جل وعلا مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا، قال الحنفي في الآية إضمار، في الآية إضمار تقدير الكلام، وحرم أخذ الربا، وحرم أخذ الربا. فإذا باع درهما بدرهمين أو إذا باع دينارا بدينارين وأسقط الدينار لم يأخذ، رجل باع من رجل دينار بدينار ثم بعد ذلك رد عليه الدينار قال أنا أخذ دينار فقط، على قول الحنفي هنا يصح، تصح هذه المعاملة لأنه لم يأخذ الربا. قالوا معنى الآية وأحل الله البيع وحرم الربا معناها وحرم أخذ الربا ولم يحرم الربا يعني كعقد. وقال الجمهور من أهل العلم الربا نقل، الربا نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، وهو العقد الفاسد المعروف بشروطه وأركانه، المعروف بشروطه وحقيقته. فقوله وأحل الله البيع وحرم الربا أي وحرم هذا العقد، فسواء أسقط الزيادة أو لم يسقطها لا يحل له، لا تحل له هذه المعاملة وهو آثم عليها. فهنا تعارض الإذمار مع النقل. فعلى القاعدة نقدم الإذمار، لكن لا بد من التنبيه هنا أن هذه المذكورة تنبيه وإن كان هذا الأولى أن نذكره في آخر المبحث، ولكن ننبه عليه. تنبيه ما ذكرناه من تقديم هذه العوارض بعضها على بعض يستثنى منه ما كان على أو ما عرضته الأدلة. هنا الأدلة الشرعية عارضت مذهب الحنفية، وهو قولهم إن الآية على الإضمار دلت الأدلة الشرعية على أن الربا حرام وأن العقد باطل سواء أسقط الزيادة أم لم يسقط حرام. فلذلك نقول هذه المذكورات قد يترجح بعضها على بعض لمدرك، يعني لشيء يخصها مدرك يخصها. مثال تقديم ومثال تعارض الاشتراك مع غيره، إذا تعارض الاشتراك مع التخصيص أيهما يقدم؟ التخصيص. وقدم التخصيص كقوله سبحانه جل وعلا مثلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف ولا تنكحوا. قال الحنفي النكاح معناه الوطء، النكاح معناه هنا الوطء، يعني لا يحل لكم أن تتزوجوا ما وطأها أو أن تتزوجوا من وطأها أبوكم مثلا. فموضوعة الأب عند الحنفية محرمة، سواء كان بعقد صحيح أو عقد فاسد، لأنهم يقولون العبرة في التحريم هي بالوطء، لأن النكاح المراد به الوطء والجماع. فإذا كانت مزنية لا يحل نكاح. فمزنية الأب، إذا زنى الأب بامرأة هل يحل لابنه أن ينكحها يتزوجها؟ على قول الحنفية لا يحل، لأنهم قالوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي ولا تطأوا من وطأها آباؤكم. فجعل لفظة النكاح مشتركة بين العقد المعروف وبين الوطء. وقال الشافعية وغيرهم من أهل العلم قالوا النكاح المقصود به هو العقد. فمعنى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أي لا تتزوجوا من عقد عليها آباؤكم. ثم خصوا المزنية، قالوا لأن العقد المقصود في الآية هو العقد الصحيح، فمزنية الأب ليست بعقد صحيح فهي مخصوصة، يعني لا يحل نكاحها. أو يحل نكاحها أن العقد فاسد، إذا لم يعقد عقد عليها عقد فاسد أو لم يعقد عليها أصلا ونحن سنوه عقد فاسد فيحل نكاحها. فهنا خصصوا هذه اللفظة النكاح لأن الأصل فيها العقد سواء كان فاسدا أو صحيحا، فهم خصصوه بالصحيح، قالوا يحرم إذا كان العقد صحيحا ولا يحرم إذا كان العقد فاسد. والقول الأول للحنفية جعل لفظة النكاح مشتركة، فأيهما يقدم؟ التخصيص. قول الشافعي لأن قولهم مبني على التخصيص، وقول غيرهم مبني على الاشتراك. وهناك أمثلة يعني كثيرة تمر بالفقه، ولكن المهم المقصود هنا أن الإنسان يعرف هذه القاعدة النافعة كثيرا، وهي أنه يقدم التخصيص ثم بعد ذلك المجاز ثم بعد ذلك الإضمار ثم بعد ذلك النقل ثم بعد ذلك الاشتراك ثم بعد ذلك النسخ. والنسخ هو آخر المراتب لأنه يحتاط فيه أكثر كما يقول المصنف رحمه الله. وقد نظمها الناظم بقوله هنا نعم. وبعد تخصيص وبعد بعد تخصيص مجاز الكلمة وبعد تخصيص مجاز يعني بعد التخصيص يجيء المجاز فيلي الإضمار الرفع فيلي الإضمار ولذلك تقرأ وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار يعني الإضمار فيلي الإضمار المجازة مفعول به محذوف هنا تقدير الكلام فيلي هذه الجملة تبتدئ من هنا فيلي الإضمار أين هو المفعول به محذوف تقدير الكلام المجازة يعني بعد المجاز يجيء الإضمار وإن كان بعض أهل العلم من الأصوليين قدموا الإضمار على المجاز قالوا لأن الإضمار قرينته متصلة نحن عرفنا أن الإضمار هو درجة الاختبار ما توقف صدق الكلام عليه فصحته قال هذه قرينة متصلة بالكلام بخلاف المجاز فإن قرينته منفصلة فقدموا المجاز بعضهم قدم الإضمار على المجاز ولكن الذي عليه الأكثر هو تقديم المجاز قالوا لأن المجاز قرينته هي الاستحالة يعني يستحيل أن نحمل اللفظ على معناها الحقيقي قالوا وهذه متصلة بالكلام فإذا قلت رأيت أسدا يرمي يستحيل أن تحمل الكلام على حقيقته وهذا في الحقيقة متصل بالكلام لا منفصل عنه نعم وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار فالنقل يعني بعد الإضمار يأتي النقل فالنقل على المعول يعني على معول عليه في الأصول وهو المختار فالاشتراك بعده النسخ فالاشتراك بعد النقل يأتي الاشتراك فالاشتراك نعم فالاشتراك بعده النسخ جرى فالاشتراك بعده النسخ النسخ هو الأخير فالاشتراك بعده النسخ جرى بعده النسخ جرى يعني جرى بعد الاشتراك لما كان النسخ هو آخر المراتب قال لكونه يحتاط فيه أكثر يلزم أن تعلم يلزم أن يتعذر الجمع بين النصوص الشرعية ويلزم أن تعلم التاريخ حتى تصير إلى النسخ كما سيأتينا في قوله والجمع واجب متان أمكن وإلا فللأخير وإلا فللأخير نسخ بينا وحيثما قصد المجاز قد غلب نعم تعينه لدى القرار في منتخب نعم نقول مسألة إذا غلب على اللفظة استعمالها في المجاز إذا غلب على اللفظة استعمالها في المجاز هل تقدم على الحقيقة إذا غلب على اللفظة استعمالها في المجاز هل تقدم على الحقيقة فيه خلاف عند الأصوليين بعضهم يقدم المجاز يقول لأنه غلب وكفر فلذلك قدم على الحقيقة وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه يعني تعيين المجاز وحمل الكلام على المجاز لدى القرافي منتخب وقد عرفنا قبل قليل أن المذكورات هذه العوارف قد يرجح بعضها على بعض لدليل فهنا الأصل أن ترجح الحقيقة على المجاز لكن هنا رجحت على مذهب القرافي رجح المجاز لغلبته وهذه اللفظة الغالب أن تأتي للمجاز لا تأتي للحقيقة وهذا معنى قول المصنف وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب نعم ومذهب النغماني عكس هذا المذهب الثاني المذهب الأول مذهب القرافي وتقديم المجاز لغلب المذهب الثاني مذهب أبو حنيفة وهو المقصود بالنعمان ومذهب النعماني عكس ما مضى يعني أنه يقدم الحقيقة لأنها هي الأصل هذا المذهب الثاني والمذهب الثالث التوقف يقولون هذه الكلمة مجملة قالوا لأن الحقيقة رجحت من جهة ها فيصل لما رجح من الحقيقة على المجاز نعم من جهة الأصالة والمجاز رجح من جهة من جهة الغلبة قالوا فتساوى الطرفان الأول رجح من جهة الأصالة والثاني رجح من جهة من جهة الغلبة إذا نتوقف، أنه إذا تساوى الدليلان تساقطا، لكن هذا الدليل وهذا الدليل متساويان يسقطان معا وننظر في المسألة. وهذا مختار ابن السبكي وغيره، هو مختار الناظم هنا، ولذلك قال ومذهب النعمان عكس ما مضى، والقول بالإجمال فيه مرتضى، يعني القول بالإجمال هو الذي أرتضيه. نعم، أجمع إن حقيقة تمات أجمع إن حقيقة تمات أجمع إن حقيقة تمات وعلى التقدم له إثبات أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات. المسألة السابقة إذا غلب على اللفظ استعمال المجاز، اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. المسألة الثانية هذه التي جاءت، إذا ماتت الحقيقة ولم تستعمل اللفظة إلا في مجازها، ما حكمها؟ هل نقول إن فيها خلاف بين حملي على حقيقتها وحملي على مجازها؟ يقول رحمه الله إذا ماتت الحقيقة، يعني إذا كان العرب لا يستعملون هذه الكلمة إلا في المجاز، لم يعرف عنهم أنهم استعملوها في حقيقتها، فقال هنا أجمع العلماء على حملي على المجاز، أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، يعني من مجاز فميقي له يرجع إلى المجاز، على التقدم له الأثبات. نعم، الأثبات العلماء، الأثبات العلماء، الأثبات صفة للمحذوف تقريره، العلماء الأثبات. نعم، وهو حقيقة أو المجاز وباعتبارين يجب جوازه، وهو أي المجاز، وهو أي المجاز، وهو نعم وهو حقيقة أم المجاز. نعم، وباعتبارين وهو يعني اللفظ، يعني اللفظ وهو هذه مسألة، اللفظ على ثلاثة أقسام، اللفظ على ثلاثة أقسام، إما أن يستعمل في حقيقته وهو حقيقة، هذا القسم الأول وهو الأصل كما سمعنا، وإما أن يستعمل في مجازه كما سمعنا أمثلته، وإما أن يستعمل في حقيقته ومجازه باعتبارين مختلفين، فيطلق على الحقيقة كما يطلق على المجاز. وتقول مثلا الصوم باعتبار الاصطلاح الشرعي يطلق حقيقة على الإمساك من طلوع الشمس، عن أشياء مخصوصة من طلوع الشمس إلى غروبها، هذه حقيقة باعتبار الشرع، وباعتبار اللغة هو المجاز، لأنه يعني في اللغة لا يطلق بهذا المعنى، وإنما يطلق بمعنى الإمساك مطلقا، خيل صياما وخيل غير صائمة، يعني خيل ممسكة. فهنا يقول أن اللفظ قد يطلق باعتبار لفظة الدابة مثلا، باعتبار العرف تطلق على ذوات الأربع حقيقة، وباعتبار اللغة تطلق على ذوات الأربع مجازا، ليس كذلك؟ وإذا قلبنا المسألة نقول الدابة باعتبار اللغة تطلق على ذوات الأربع مجازا ولا حقيقة؟ مجازا. وتطلق باعتبار لا حقيقة، قلنا باعتبار اللغة، باعتبار اللغة مجازا، مجازا وباعتبار العرف حقيقة، لكن نريد أن نعكس المسألة، ننظر إليها من جانب اللغة، هي الأصل في اللغة ماذا؟ أن تطلق على كل ما يدب فوق الأرض، فقل تطلق الدابة على كل ما يدب فوق الأرض باعتبار اللغة حقيقة، وباعتبار العرف مجازا، لأننا لم نستعملها في حقيقة العرف، هذا الذي قصرته، واضح؟ أقول مثلا الصوم يطلق باعتبار، يطلق الصوم باعتبار أو بمعناه الإمساك عن كل شيء في اللغة حقيقة، في الشرع مجازا، واضح؟ إذا عكست مع الأصل، فإذا هو يقول وهو أي اللفظ حقيقة أو المجاز أو مجاز وباعتبارين يعني مختلفين بالاعتبار الشرعي أو باعتبار اللغوي أو باعتبار العرفي يجي الجواز يعني يطلق على الحقيقة والمجاز. نتوقف عند هذا المقدار أو إن شئتم نأخذ المسألة الأخيرة. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي. نعم. فاللغوي على الجلي ولم يجب. فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز إلا بالتفصيل. نقول مسألة في ترتيب الحقائق. مسألة في ترتيب الحقائق. أي قاعدة نافعة في الحقيقة فرق كثير في ترجيحات الفقهية. تقدم الحقيقة الشرعية في كلام الشرع طبعا. تقدم الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة اللغوية الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية ثم الحقيقة اللغوية. لذلك قال رحمه الله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي. إذا لم يوجد المعنى الشرعي حمل على المعنى اللغوي على المعنى العرفي. إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي يعني بعد الشرعي والعرفي يحمل على اللغوي. وفي المسألة الشهيرة التي ذكرناها مرارا هي مسألة الوضوء في قوله حديث من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. فحمله الشافعي رحمه الله على المعنى اللغوي وحمله غير الشافعي على المعنى اللغوي وهو الوضوء هو التنظف قال تنظف. وحمله الشافعي على على المعنى اللغوي وهو التنظف. نعم نحن فيها الآن. قاء النبي صلى الله عليه وسلم قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. قاء بمعنى خرج منه قيء. وحمله غيره على المعنى الشرعي قالوا توضأ يعني توضأ لأجل القيء وهو المعنى الشرعي الذي هو غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. فأيهما يرجح قول الشافعي قول غيره؟ قول غيره من باب أنه الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة على الحقيقة اللغوية. ولو قال مثلا رجل ولو قال رجل والله لا أركب دابة والله لا أركب دابة ثم وجدناه يركب مثلا يركب ظهر صاحبه فهل نقول إنه حنث؟ لما؟ لأننا نقدم الحقيقة العرفية وقصده دابة يعني ذوات الأربع. أما ذوات الرجلين فإنها تخرج من الكلام فنقول هنا تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. هذا معنى قوله رحمه الله واللفظ محمول على الشرعي لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. نقول تنبيه تنبيه تنبيه الألفاظ حمل الكلمة على المعنى اللغوي إنما هو على المعروف منها الواضح الجلي ولا يجب أن نبحث عن الغريب فيها ولا يجب أن نبحث عن الغريب فيها. فإذا قال لغوي مثلا إذا قال لغوي مثلا ما صليت ما صليت فكلمة الصلاة في اللغة تعني الدعاء تعني الدعاء وتعني كذلك العرقان المعروفان بالصلوين العرقان المعروفان بالصلوين وهما في الظهر أو نحوه يعني ما الصلوين يعني ما صليت يعني ما انحنى مني هذين الصلوين وهما العرقان. ورآه رجل قد حنى ظهره فنقول هل هذا الرجل صادق أم كاذب؟ نقول صادق صادق لأن الكلمة تحمل على المعنى الظاهر وهو أنه قصد بذلك الدعاء نفي الدعاء ما صليت يعني ما دعوت. وأما المعنى الخفي الغير معروف الذي هو الصلوين فهذا لا تحمل عليه اللغة. لذلك قال الناظم رحمه الله نعم ولم يجب بحث عن المجاز في اللغوي على الجديد ولم يجب بحث عن المجاز في الذي تخيل. نعم في المختار لا يجب أن نحمل الكلام على المعنى الغريب أو المعنى المجازي. فذي لي تتوقف إن شاء الله يا أخي يزم لا بأس. في المصحف كم البيت الذي يليه؟ أنا أردت أن أنظر المسألة فقط. لا كما قام ونبعث إلى لا نتوقف إن شاء الله عند هذا. أنا أردت أن أنظر إلى المسألة التي ترد بعده هل لها تعلق بالبيت هذا أم ما. نتوقف عند هذا المختار والله أعلى وأعلم. نسبة العلم إلى الإسلام. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. صلي اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. القول الثاني قول الشافعية أنه لا يعتبر. يقولون هذا كلام لاغ. يقولون هذا كلام لاغ. طبعا لا في اللاغ يعني غير معتبر من اللغة. ما في الآية في الآية الكريمة في الآية الكريمة يقولون لا يطلب الدليل من هذه الآية في مسح العمامة مثلا وإنما يطلب من غيرها. يطلب من غيرها ولا يطلب من هذه الآية. قولوا لأن حمل الكلام على ما استحال لفظه غير معتبر. أنتم تحملونه على مسح العمامة فهذا يكون يعني ضعيف. فاطلبوا دليلا آخر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة مسح على الخفين والعمامة. ولكن المالكية حملوه على خوف الضرر. حملوه على خوف الضرر. وغيرهم يجيزه وهو الصحيح الله أعلم إذا وجدت المشقة هنا. توقف عند هذا والله أعلم.